بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبدأنا في قول المصنف رحمه الله الحال، وقلنا في الحال 9 مباحث. سردنا هذه المباحث إجمالا وشرعنا في التفصيل، فبدأنا بالتعريف بالحال في اللغة ثم في الاصطلاح، وذكرنا أنه في الاصطلاح هو الوصف الفضلة المبين المنبهم من الهيئات. فقولنا وصف يخرج به ما يشكل، فربما يظن بأنه حال وليس بكذلك. فمثل رجعت القهقرة، قلنا القهقرة ليست حالا ولكنها مفعول مطلق. وقولنا وصف يمكن أن نعتبره يكون صريحا، ويمكن أن يكون مؤولا بالصريح. يكون مؤول بالصريح في الموضعين: الأول الجملة بشروط كما سيأتي، والموضع الثاني إذا تؤول حرف مصدر بما بعده في باب أفعال استثناء خاصة، نحو ما عدا ما خلا. ولماذا لا يجوز اعتبار الأسماء أو الحال يأتي اسما مؤولا بالصريح بحرف مصدر؟ لأن الحرف المصدري وما بعده يؤول بمصدر ومعرفة، والحال الأصل فيها أن لا تأتي مصدرا ويجب مجيئها نكرة. قولنا فضلة، المقصود بالفضلة قلنا ما ليس مسندا ولا مسندا إليه، ليس المقصود أنه يمكن الاستغناء عنها. والحال قد تأتي غير مستغنى عنها، فالمقصود أن ليست المطلق في الكلام. كونه يستغنى عنها ما يستغنى عنها هذا شيء آخر، بل قد لا يستغنى عن الحال إذا كانت مؤسسة، بمعنى لا يتم الكلام، لا يتم المعنى. ما نقولش الكلام، يجوز تقول الكلام، تقول لا يتم المعنى، لا يتم المعنى إلا بها، هذه حال مؤسسة. فمجيء حال مؤسسة لا يعني أنها ليست فضلة، لأنه تم الكلام، ركنا الكلام جاء اللي هو المسند والمسند إليه، تبقى المعنى يحتاج. فهنا تأتي الحال لتبين، نحو قوله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. تصور لو إنسان قال: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وسكت، نقول الكلام تم، الكلام تم، لا تقربوا الصلاة، الكلام تم. فيه فائدة ولا ما فيه؟ فيه فائدة، فيه فائدة، ينهى عن قربان الصلاة، صح؟ هل هذا هو المعنى المراد؟ لا، هو يريد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جملة وأنتم سكارى في محل نصب حال، فهنا مؤسسة ولا مؤكدة؟ هنا رأي مؤسسة، فكونها مؤسسة لا يعني أنها ليست فضلة، هي فضلة، تم الكلام عندها ويفهم السامع، يفهم تفضل. ولا تمشي في الأرض مراحا، لا تمشي في الأرض، تم الكلام هنا، وإن كان هو ليس المقصود إلا بقولك مراحا. مثل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. تصور لو قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، الكلام تم، صح؟ هذا هو المعنى المراد؟ قلوا لا، المعنى المراد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فكلمة لاعبين حال مؤسسة يحتاج إليها في المعنى، لا يحتاج إليها في اللفظ. فهذا هو المقصود. ابن بيت من الشعر: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا حاله قليل الرجاء. وقولنا المبين من بهم من الهيئات مخرج للتمييز، الذي يأتي يبين، ما نقولوش الذوات، لكن يأتي ليبين الجملة، المسند أو الإسناد. لماذا؟ لأن تاع الذوات ما يكونش فيه إشكال، تدرك بأنه تمييز وليس حالا من كونه ليس موصفا. لكن الذي يأتي مبينا للإسناد: لله ضره، تقول فارسا عالما، هنا يشبه الوصف، هنا راه وصف وفضلة. قد يعرب إنسان حال، قلوا لا. لماذا؟ لأنه هذا جيبيا الجملة، جيبيا لأنه تمييز نوعان: تمييز ذات وتمييز جملة. هذا لم يأتي ليبين من بهما من الذوات، من الهيئة، ولكن أتى ليبين من بهما من النسبة، من النسب. ويخرج أيضا تمييز، قلنا يخرج أيضا النعت المنصوب خاصة، قد يشكل على إنسان في النعت المنصوب. فقلنا نحو قولك: أكرمته طالبا، أكرمته طالبا مجتهدا، أكرمته طالبا مجتهدا. فهنا ليس حالا. لماذا؟ وإن كان مجتهدا يتبين هيئة. يقول العلماء: النعت يبين الهيئة عرضا ليس قصدا، ما هو شيء يقصد، إنما المقصود تخصيص، النعت يأتي للتخصيص، بدليل أنهم قالوا فرقوا بين الحال والنعت، قالوا الحال وصف لصاحبها قيد لعامله، النعت لا وصف لصاحبه ليس قيدا لعامله. ألا ترى أنك مثلا لو أكرمت أنت تكرم الطالب المجتهد ولو لم يباشر الاجتهاد، أكرمته طالبا مجتهدا تكون نائم ورحت كرمته وين لم يباشر الاجتهاد، صح الحال؟ لا، أكرمته طالبا، أكرمته الطالب مجتهدا أي حالة اجتهاده. وش متى قيد الإكرام؟ قيد الإكرام متى أكرم حال الاجتهاد، مفهوم هذا؟ لكن أكرمته طالبا مجتهدا أكرم لطلبه، بعدين قيدنا الطالب بالاجتهاد. إذن هي تأثير التخصيص، هذا الفرق المعنوي. أما هناك فرق نحوي، كون النعت يتبع المنعوت في تعريف التنكير، الحال لا، الحال إذا يكون نكرة وصاحبه معرفة، هناك تفريق نحوي وهناك تفريق معنوي. وبعضهم زاد في الحد قالوا منصوب، قلنا هذا حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فدعونا قبل كل شيء نعرف شو هو الحال بعدين نحكم عليه. أما قوله منصوب قلنا قد يجر لفظه بقلة، وجبنا بيت من الشعر، وما فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب بمنتهاها، وذكرنا الآية التي أنكرها بعض النحويين كعامر العلاء وعيسى بن عمر، وهي قول قراءة زيد بن ثابت ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. على هذه القراءة قال لك هي حال، احنا نقول لا يستحال، إنما هي منصوب على أنه مفعول ثاني لنتخذ على توجيه هذه القراءة، فهم؟ وقراءة الجمهور لذلك أجمع القراء على هذا. ماشي. الآن بدأنا البارح بشو أو المجلس الأخير باش بدأنا بشروط الحال. شروط الحال قلنا شحال عندنا؟ ثلاثة شروط الحال، ثلاثة. كي يعتبرها أربعة؟ قلوا لا ثلاثة، بس نذكر علاش ماشي أربعة. شروط الحال هو المبحث الثاني من مباحث الحال، أو المسألة الثانية من مسائل الحال. أول شيء من شروطها أن تكون منتقلة، الشرط الثاني مشتقة، الشرط الثالث نكرة. ثلث شروط: منتقلة، مشتقة، نكرة. منتقلة، مشتقة، نكرة. ما معنى الانتقال؟ هذا معروف منه اسمها، هي اسمها الحال، مشتقة من التحول، فلا بد أن تكون تنتقل. يعني جاء زيد راكبا، الآن رو راكب، بعدين ما راح يكون راكب، لابد يتحول، وإلا ما يش حال. فاشترطوا أن تكون منتقلة لأجل هذا السبب، اشترطوا أن تكون منتقلة. قلنا هل هذا الشرط لازم ولا غالب؟ غالبا، غالبا ما تكون منتقلة. قد تكون غير منتقلة أي ثابتة في صور، أراد بعض من يحصرها فقال إذا كانت مؤكدة، نحو جاء خلق مثلا زيد أبوك عطوفا، أو والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الحياة لا تفارق البعث، ما دام بعث مثلا، هل تعرف أنت بعث ميتا؟ لا يبعث الشيء ميت، ما دام بعثته معناتها حي، فهي ثابتة مع الحياة. فقالوا هذه مؤكدة، يوم يبعث، لو سكت أنا يبعث خلاص، يوم يبعث هذه ليست مؤسسة، مؤكدة لما سبق، يوم يبعث حيا. وقالوا أيضا تأتي الحال ثابتة ليست منتقلة إذا كان العامل تاعها يقتضي، العامل، ركزوا على العامل، هو الذي يقتضي تجدد صاحبها، تجدد صاحبها. مثلا لو إنسان، جبنا مثال، لو قال لك رأيت الزرافة يديها أطول من رجليها، رأيت الزرافة يديها أطول من رجليها، هذا كلام خطأ. لماذا؟ لأنه من كلامك نفهم باللي كاين وقت وين تشوف الزرافة يديها أقصر من رجليها أو تساوي رجليها، فهم؟ العامل لا يقتضي هنا التجدد. لكن لو قلت خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، إي والله، يعني حتى ولو نمت هي ثابتة صفة شوف اليدان أطول من الرجلين، هذه صفة ثابتة. لكن أنا نشوف اليدان مع الأيام تطول، الله عز وجل يخلقها تطول ولا لا؟ إيه بصح تطول، وتطول معها قلت لك الرجلان تطول، لكن تطول معها أيضا اليدان، فهذه الصفة ثابتة بالنظر إلى ذاتها، لكنها تتغير بتغير حال صاحبها، بتغير حال صاحبها، صاحبها ينمو فيتنمو معه. منه قوله عز وجل قالوا خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعف، هذا صفة ثابتة في الإنسان ولا لا؟ لماذا تعربها حالا إذن؟ لماذا تعربها حالا؟ المفروض حال وش تكون؟ منتقلة. وانت قلت هنا حال ورأي ثابتة في الإنسان الصفة، وش تقول؟ غالبا لا لا دوين مؤكدة يعني مؤكدة الوجه. خلق الإنسان فمنه الضعف يعني لما أقول خلق الله السماء فمنه الضعف لا ربي ما خلق حتى حاجة قوية والسماء رفعنا بأيد بالعكس يعني احنا في القرآن الله يستدل بقوة مخلوقاته على قوته لا لا يستدل بقوة قدرة قوة مخلوقاته على بالنظر إلى ذات الإنسان منتقلة مش منتقلة ضعف ملازم الإنسان بالنظر إلى بإضافته إلى الناس إلى باعتبار تجدده الإنسان يتجدد وهو تجدد ضعفه أيضا يتجدد يبقى معاه علاش لخش خلق هكذا طالب الخلق يتطلب من الإنسان أن ينمو الله يخلقه وينمو فضعفه أيضا ينمو فضعفه بهذه الحيثية ينتقل ما ينتقل ينتقل لذلك ساغة إذا كان يقتضي التجدد شوف سبحان الله تجدد صاحبها إذا فضعفه أيضا يتجدد نمو صاحبه يتجدد زرافة نموها يتجدد فيداها أيضا تتجدد طولها يتجدد صح ولا لا يتجدد طولها يتجدد بهذا الاعتبار فسبحان الله ما اشتبت في الحقيقة فهم الحقيقة ما اشتبت ثابتة بالنظر إلى ذاتها لكن باعتبار بالنظر إلى غيرها راهي تنتقل فهم لا يمكن طبعا أنه يمكن يمكن بالنظر إلى مراحل حياته قد ينتقل من قوة من ضعف إلى قوة كما في آية أخرى المهم هذا باش نفهم مش معناتها الشرط الأول وهو الانتقال الانتقال ماشي وجبنا أبيات عربناها الله المشرحناها فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء قرأنا إلى غاية وهي أوصاف لازمة وقد تأتي الحال جامدة ما أخليك الآن الشرط الثاني في الحال الشرط الثاني للحال وهو كونها مشتقة كونها مشتقة وهذا الشرط في الحقيقة تحصيل حاصل لماذا لماذا لأننا اشترطنا في الحال أن تكون وصفا بالعكس تعريف تاعها الوصف والوصف غير قلت الوصف معناتها مشتقة فلماذا نعقد هذا الشرط إذن قالوا نعقده للاستثناء فهذا الشرط اشتقاق غالب وليس لازم كيقولوا غالب نسبة 90% تكون الحال مشتقة بسبب اسمها وهي الوصف هذا الشرط أيضا غالب أيضا غالب قد تأتي جامدة قد تأتي جامدة الحال تأتي جامدة فتؤول بمشتق وربما لم تؤول وربما لم تؤول يعني اخترت تؤولها بمشتق اخترت لا يمكن تأويلها بمشتق أين الإشكال في تأويلها بمشتق ما في حتى إشكال علاش جارت العادة جارت العادة الحمد لله أننا نعرف أن الشيء يتجامد إذا أول بمشتق فحكمه حكم ما أول به يعني ما فيش مشكل بالعكس احنا توسعنا حتى في العمل العرب توسعت في العمل صبنا الجامد يعمل أحيانا علاش لأنه أول بمشتق تقول مررت برجل حجر قلبه هذا شفناه في باب المبتدأ كيف يرفع الوصف الفاعل يرفع نائب فاعل لازم يكون وصف مفهوم لكن قد يكون اسم جنس مؤول بالوصف تقول مررت برجل قمر وجهه قمر أي مضيء وجهه لا مشرق وجهه فهذا ما فيش إشكال لكن ماذا نبين تؤول بمشتق في مواطن تؤول بمشتق في مواطن أولا في مقام التشبيه في مقام التشبيه تؤول بمشتق وهذا أمر سيأتي معنا أيضا في باب النعت نقول النعت يأتي مشتق قد يأتي جامد يؤول بمشتق في باب التشبيه أيضا شوف الحال والنعت والخبر هذه الأشياء تشابه فالحال في مقام التشبيه تكون جامدة مثل ما ذكره الناظم كر زيد أسدا كر زيد أسدا الكر هو الهجوم هاجم مشابها الأسد. شت كلمة كر زيد أسد أي مشابها الأسد. ويعدو زيد غزالا, يعدو زيد غزالا أي يعدو زيد مشابها للغزالة. هذا كثير, هذا كثير يعني في كلام العرب ما فيش إشكال. إذا قصدت التشبيه فما فيش إشكال, لا خلاص تأول بمشابها أو مشبها كما تحب. ثانيا تكون أيضا مؤول مشتق كثيرا إذا كانت تفيد معنى الترتيب. شوف إذا نقوله تؤول الحال تكون جامدة وتؤول بمشتق في مواطن, أولا مقام التشبيه, ثانيا في مقام الترتيب. الترتيب هذا أيضا تستعمله العرب, واحد يقول لك مثلا دخلوا رجلا رجلا, دخلوا رجلا رجل وصف ما يسبب وصف, هذا اسم جنس. فلماذا صح وقوعه حال, لماذا صح وقوعه حالا؟ تعرفها حال, دخلوا فعل وفاعل رجلا رجلا حال مركبة مبنية على فتح الجزئين في محل نص. دائما كتسب ما كانش حرف عطف تقول تركيب, كتسب حرف عطف تقول معطوف, يجبناش مشاكل فهم. دائما كل ما تصيب حرف عطف تقول عطف, كي ما تصيبش حرف عطف تقول مركب تركيب مزجي, تقول دخلوا رجلا رجلا حال مركبة مبنية على فتح الجزئين في محل نصب. ودرست الفقه بابا بابا, قولوها درست الفقه بابا بابا أي مبوبا مرتبا, ماشي مخلط بابا نكمل باب بعدين نقرأ بابا آخر. هذا دلت على ترتيب, دلت على ترتيب. كأنك قلت دخلوا رجلا رجلا, وش قلت دخلوا رجلا, وش قصدك؟ مرتبين ولا مترتبين؟ زيد درست الفقه بابا بابا أي مرتبا مبوبا. شو ما فيها شيء, كما دكن دكن صفا صفا. هو التركيب ليس دائما, قدر نقوله بالتركيب غالبا يكون مبني, يكون مبني على فتح الجزئين, لكن اختلاط البناء يكون فيه تنوين مثل سيبويهن سيبويهن, تنوين تنكير, مبني ولا مش مبني؟ مبني صاهن. يعني بكري كنا ربما نظن أن البناء والتنوين لا يلتقيان, بعد تكتشف بلي لا, كاين كلمات منونة وهي مبنية. لماذا؟ لأن تنوينها ليس تنوين تمكين, مش تنوين تمكين. فرجلا رجلا أو مثلا صباحا مساء, صباحا صباحا مساء, هذه صباحا مساء جاءت على الأصل, صباحا مساء ليلة نهارا, شوف ليلة نهارا صباحا مساء, حذفوا التنوين. علاش؟ لأنه أكثر ما يأتي المركب غير منون. رجلا رجلا بابا بابا تركوا التنوين ولم يؤثر, لكن لو جبت الواو رجلا ورجلا هنا تولي تقول رجلا حال والواو حرف عطف ورجلا معطوف عليه فهم. لماذا جاء رجلا شو اسمه جامد؟ تقول لأنه أول بمشتق وتقدير كلام مرتبين. نعم هذا رجلا رجلا فيها بحث, تنوين تنكير. ممكن تستثني تقول من تنوين تمكين يستثنى, تستثنى بعض سماعا ما ورد عن العرب سماعا لازم تستثني, تقول تنوين تمكين. لماذا يأتي فرقا بين المعرفة والنكر, فرقا بين المبني والمعرب للدلالة على أنه متمكن في باب الإسمية, فلم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. هذا هو اللي درسناه احنا. فهنا رجلا رجلا التنوين هذا الذي تعطيه وش راح تعطيه؟ اذا قلت تنوين تمكين كيف تقول تنوين تمكين وانت راح تقول الحال مبنيه على فتح الجزئين مفهوم؟ اذا قلت تنوين تنكير كيف تنوين تنكير؟ احنا قيدنا تنوين تنكير يكون في اسماء الافعال اسم مختوم بوي. اذا قلت تنوين مقابل هذا لا يمكن, تنوين عوض لا يمكن, بقى إما أنك تستثني تقول تنوين تمكين قد يكون في الأسماء المبنية عرضا بمعنى مركب ما هوش مبني يعني هكذا يعني أصالة رجلا رجلا يعني بنيناه للتركيب ما بنيناش لشيء آخر. أظن ناول الجواب يعني احنا بنينا رجلا رجلا لأجل التركيب وكان المفروض ينزع منه التنوين وبقي خاصة أنه هذا أمر مسموع، بابا بابا إيش تحت وجهها، دكا دكا، صفا صفا. شيء قال يعني شيء من وضع النحات تمثيل من عندهم رجلا رجلا، هذا شيء وارد به السماع، صفا صفا دكا دكا. ما يجيش واحد يعرب لك ودكت الأرض دكا دكا، يعربها لك شو مفعول مطلق، دكا دكا حال. فهذه يبحث إما أن يقول تستثنى لعارض، قد يبقى التنوين في البناء لعارض وهو التركيب، ما نقول مقصورة للسماع ما ورد على السماع. مهم هذا يدل على ترتيب، فالحال يمكن تكون جامدة في مقام شبيه في مقام الترتيب. أيضا ثالثا تكون الحال جامدة في مقام المفاعلة، في مقام المفاعلة، والمفاعلة هي فعل الدال على وقوعه من اثنين فأكثر، فعل دال على وقوعه من اثنين فأكثر، مفهوم؟ كجالسته جالسته وواعدته. المفاعلة تقتضي الاشتراك بين اثنين فأكثر، مثل كلمته فاه إلى فيا، كلمته فاه إلى فيا في حالة النصبة. أما اللي يقول لك كلمته فوه إلى فيا صحيح، لكن يعرب فوه مبتدأ، إلى فيا جامجر متعلق محذوف حال من فوه، وتعرب الفوه إلى فيا في محل نصب حال، تولي الجملة في محل نصب حال. لكن منهم أذا شفنا مثله خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، تعرب يديها بدل بعض من كل صاحب لله وأطول حال، فعلي يقول لك خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها، تعرب يداها مبتدا أطول خبر والجملة حال. احنا الآن كلمته فاه، ما قلتكش فوه، فاه فاه إلى فيه، تعرف فاه عجيب، تعربها حال، كيف حال وهي ليست مشتقة، ليست مشتقة جامدة. فقالوا فاه منصوب حال منصوبة على منصوب الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء خمسة، ومضاف إلى فيه جام جرم تعلق بفاه. الآن لماذا جاءت؟ قالوا لأن المقصود متشافهين، كلمته متشافهين، كلمته وجها إلى وجه، كلم هذا مجاب قوله وجها لوجه، خرج لي وجها لوجه، كلمته وجها لوجه. شيء قال عن طريق رسالة، عن طريق رسول، كلمته وجها لوجه. كيف تعرف وجها؟ حال لوجه جامد جرم متعلق بمحذوف نعت لوجه، كيف هذا حال وهي راهي جامدة؟ نقوله متقابلين متواجهين، لا لا تقدير متواجهين. مثله بعته يدا بيد، بعته يدا بيد، يشترط تقابض يدا بيد، تقدير الكلام متقابضين، بعته متقابضين أي أنا أقبضته السلعة وأقبضني الثمن وعكس، مفهوم هذا؟ شوف متشافهين متقابلين ومتقابضين، يدا كيف تعربها؟ حال، مع أنها جامدة. لماذا؟ لأن دلت على مفاعلة، وغير ذلك إذا كان هناك أمثلة أخرى. كذلك تأتي الحال مؤولة بمشتق في مقام التسعير، في مقام التسعير لمغير البيع والشراء. أو مثلا يأتيك إنسان يقول لك اشتريت اللبن رطلا بدرهم، غالي، اشتريت اللبن رطلا بدرهم، كيف تعرف رطلا؟ حال، صح رطلا ما يش وصف، تقول لأنه دلت على تسعير، المقام يدل على تسعير، رطلا بدرهم جام جرم متعلق بمحذوف نعت لرطلا، رطلا بدرهم، فهم هذا؟ اشتريت أو بعت، وين شري؟ ندخل شوية دراهم احنا كذلك. لما شريت اللبن هذاك برطل بدرهم، رحت بعت القمح مدا بدرهمين، شو شحال ربحت؟ أحسب إنك شحال ربحت دوك تقولي حاجة دخل جيد. يلا بعت القمح مدا بدرهمين، أو بعت القمح، القمح مدا بدرهم، مدا يعرب حال، وهذا جامد، المد جامد، فهم تقدير الكلام، بعته مدا بدرهم أو اشتريت لبن رطل أي مسعرا مسعرا. شعلتكم تأتي جامدة مؤولة بمشتق في مقام التشبيه، في مقام الترتيب، في مقام المفاعلة، في مقام التسعير، في مقام أو إذا كان عددا، تكون الحال عددا نحو قولي عز وجل فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. كيف نعرف 40؟ حال وتقدير الكلام معدودا، فتم ميقات ربه معدودا 40، وهذا سيأتي مثله في نعم معدودا نائب الفاعل ومستتر يعد الميقات، تم ميقاته ربي معدودا 40، معدودا نائب الفاعل راه الداخل في معدودا يعود على الميقات. شو هو المعدود؟ الميقات كم هو معدود؟ 40. الآن تأخذ العرب تحذف اختراط المضاف وتحذف العامل وتجيب المعمول أو المضاف إليه مقامه. مش حبيت نقول شو؟ أي جي معكم ثاني في باب النعت، جي تقول جاء رجال ثلاثة، كيش تعرف ثلاثة؟ جاء رجال ثلاثة، المفروض النعت يكون مشتق، هذا جاء جامد عادي في باب الحال، باب وباب الحال النعت يتشابه في هذه الأحكام. المهم هنا شوفوا يا أخوانا، هنا بعض العلماء يعني لم يذكر هذه الأشياء كلها، يقول لك تؤول بمشتق في مقام التشبيه، في مقام الترتيب، يذكر التسعير أو مثلا ذكر المفاعلة أيضا في مقام مؤول بمشتق، يذكر شوف الترتيب المفاعلة تشبيه، يقول لك هذه مؤول بمشتق، الباقي يقول لك لا، يقول لك هناك ليس مؤول مشتاق وإنما لغاء لسبب آخر. لا، متى أمكن التأويل فاجعلها جامدة مؤولة بمشتاق. ذكرنا خمسة، ها خمسة، تشبيه، ترتيب، التسعير، مفاعلة والعدد. أمكننا التأويل، لماذا لا أؤول؟ فهم كما ابن هشام رحمه ضيق في باب المؤول بالمشتاق، جاء على كثير من هذه الأمور يقول لك هذا ليس مؤول مشتق، ورد على ابن الناظم رحمه الله، رد على ابن مالك فقال لا يدخل تحت المؤول بالمشتق، إنما هذا شيء جامد لا يؤول بالمشتق. احنا قالوا لا، متى أمكننا التأويل فاجعلها من الجامدات المؤولات بمشتق. نهار اللي صبنا أشياء لا يمكن تأويلها بمشتق قلنا وتأتي الحال جامدة ولا يمكن تأويلها بمشتق، تأتي الحال نعم جامدة لا يمكن تأويلها بمشتق، وربما تكون المواطن التي تأتي فيها الحال جامدة مؤولة بمشتق في ثلاث مواطن، هو يوسعوا احنا نحاولوا كيش نديروا الوين زيب نزيب وكل شيء يعني تخرج الناس ثلاثة. فمثلا الأول إذا كانت موطئة، إذا كانت موطئة كاين اصطلاحات النحات خاصة بالحال، يقول لك الحال السببي، حال سببي لا يخرج عن أنواع الحال التي ندرسها، حال سببي شو الذي يرفع فاعل؟ عادي حال سببي يرفع فاعل، ما نعطيك مثالا، رأيت رجلا بالبصر، رأيت رجلا مكفهرا وجهه، كيف تعرف مكفهر؟ حال وجهه فاعل مكفهر، ومن بعد ما قلت شيء تسميها حال سببي، ليس لأجل درس الحال، مش لأجل درس الحال، مفهوم؟ تسميها سببي لأن الوصف يأتي سببيا أي يرفع شيء يحتوي على ضمير يعود على الموصوف. خرج هذه كيف عاش تشوف لا أدري يوم يسيبوها، مفهوم هذا إن شاء الله. كاين اصطلاح اخر يقول لك الحاله الموطئه. الحاله الموطئه فيها سر. شوف مثلا واحد يجي يقول لك شفت ناس مثلا تتكلم في محمد تتكلم عنه وكذا، فاجئت قلت لا محمد رجل شهم، بالله عليكم هذا الحق، شو المقصود من كلام هذا الحق؟ هل رجل ولا شهم؟ شهم ولا لم؟ شو المقصود هذا؟ خش رجل ما يعرفوا بلي رجل، ماشي نهضروا على امرأة. محمد رجل شهم، انا المقصود شهم موش المقصود رجل، بدليل نحي رجل. شوف كأنك ذكرت رجل توطئة للشهامة، ذكرت رجل غير توطئة، ولا ليش المقصود؟ عرفت وش معناتها توطئة؟ تذكر الشيء بس أنت لا تقصده، تقصد ما بعده توطئة. علاش يقول لك المقدمة توطئة ماشي المقصود؟ وسخاي المقدمة حنا تو يعني قالوا مقدمة يغلق الكتاب الفارس الفارس من بعد لا عجبته حاجة ومشي لا يفهمها أو لا تخرج عليه يكمل يقرأ يرجع عليها حاجة ما يفهمهاش لا، هذه مذهب الصفصطة مفهوم تاع الصاحب مقدمة الفارس ماشي. إذا التوطئة ليست هي المقصودة، المقصود ما بعده. فمثلا لو قلت عايشت محمدا رجلا، عايشت محمدا رجلا شهما، رافقت زيدا رجلا صالحا، شو المقصود؟ رجلا هذه كان لها أعرج عليها تماما، صالحا هي المقصودة. فكلمة رجلا كيف نعربها؟ حالا، وشهما نعتا، صالحا نعتا. إذن وش نقوله؟ الحال الموطئة هي الحال الموصوفة. إذا كانت موصوفة معليش تكون جامدة، هذا إذا كانت موصوفة فلا بأس أن تكون جامدة. عرفتوا على السر؟ هاو السر علاش معليش كيجي الحال هنا جامدة مادام كاين الوصف، فهم؟ معليش هي تكون جامدة مادام كاين وصف. كما زعما نقول باب تخصيص، معليش هو يكون تأتي الحال، معليش يكون نكرة صاحب الحال، صح؟ المهم تنعته، فهم؟ هذا رأيت رجلا رافقت زيدا رجلا صالحا، وهذا وارد في القرآن نحو قوله عز وجل فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا، بشرا كيف نعربها؟ حال، وسويا نعت. بشرا موطئ لسويا، بشرا موطئ لسويا. لماذا؟ كيف عرفنا؟ لأنها نعتت صح. وعرفته رجلا شهما، هذا كثير في كلامنا، عرفته رجلا شهما، عرفته فعل وفاعل، رجلا حال، شهما نعت صح. هناك يعني برك مسألة يتكلموا عنها، يحب يمثل مثلا بقول عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا، لاحظ إن أنزلناه شو هذا الهاء؟ كتاب. إن أنزلناه قرآنا حال، عربيا نعت، مفهوم؟ نعت عادي، هذه حال موطئة. ما هو المقصود يقول القرآن؟ المقصود عربيا، إن أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون، فهم هذا ولا لا؟ ماشي. إذا شو المقصود؟ وصف القرآن بالعربي، هذا هو المقصود. فقالوا موطئ القسم، هذا هو السبب في التمثيل، هذا هو السبب في تمثيل النوحات. ولا تلتفت لمن يذكر غير ذلك، هذا هو السبب في تمثيل النوحات الأولين. أما من بعدهم للأسف يعني خاضوا تحت ضغط اعتقاداتهم، اعتقادات مثلا يجي يقول لك القرآن كلام الله قديم، إذن فهو لا يتجدد، فإذن هو جامد، قرآنا جامد، فهم؟ لأن علاش جامد؟ القرآن جامد قديم لا يتجدد، إذن فهو جامد. فلماذا إذن أتيتم بالمثال؟ والسلام، لماذا أتيتم بالمثال؟ قال قرآنا جامد، وإنما صح مجيئه حالا لأنه نعت فهو حال موطئة. فهنا الإنسان وش يقول؟ لا بهذا الاعتبار لا، قولكم هذا خطأ. لماذا؟ لأن قرآن الأول المصدر مشتق من قرأ يقرأ قرآنا كسبح يسبح سبحانا وغفر يغفر غفرانا واتكل يتكل تكلانا، كثير من المصادر. والمصدر سيأتي معنا أنه يأتي حالا إذا أول بمشتق، سيأتي أن المصدر يأتي حالا إذا أول بمشتق، نحو طلع زيد بغتة أي مباغتا. إن أنزلناه قرآنا شو معناه؟ إن أنزلناه مقروءا، لأن القرآن قلنا له وصفان كتاب ومقروء، كتاب يكتب ومقروء يقرأ، اتفقنا. وهذا أصح الأقوال، لأنه في خلاف، كان اللي قالوا مشتق من قرن، كان اللي يقول مشتق من قرأ، واللي قالوا مشتق من قرن اختلفوا على قولين، كان يقول مشتق من قرن بمعنى دل، كان يقول مشتق من قرن بمعنى ضم، كان يقول مشتق من قرأ بمعنى جمع، كان يقول مشتق من قرأ بمعنى تلا. الشافعي شافهم قاعدة ماشي قاعد مشتق جامد، الشافعي يقول القرآن جامد عالم مرتجل، هكذا سمى الله قرآن قرآن. والصواب أنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، قول عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. لو كان جمع قرأ بمعنى جمع يصير عطفت بين مترادفين غير معنى، جمعه وجمعه، جمعه وتلاوته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا تلوناه فاتبع تلاوته، أي لا تتلو الآن، إذا تلوناه فاتبع تلاوته، اتفقنا. أفضل شيء أن القرآن مصدر مشتق من قرأ يقرأ بمعنى تلا يتلو فهو مقروء، هذا أفضل الأقوال. يعني هذا قول الإمام اللحياني رحمه الله، ومن ولذلك اتبعه العلماء، يعني أخذوا بقوله. هذا أولا. إذا فأنا أقول لك باللي إن أنزلناه قرآنا يمكن تكون حال بلا توطئة، بما نحتاج قال لي عربيا، غاية ما فهم أنه أتى بحال ووصفها، كما أقول لك رأيت رجلا راكضا، عادي أتيت بحال ثم وصفتها. وثانيا يعني إنسان يضعف هذا القول من باب أنه صفات الله عز وجل قديمة بقدم الذات، إن كان كلمة قديمة شفت السلف يقول لك معليش باب الإخبار، باب الإخبار معليش توصف الله عز وجل بالقدم، وإلا القدم ليس هو الوصف الذي يريده الله عز وجل، لأن القدم يدل على أنه مسبوق بشيء، دائما القديم يسبق بشيء، دائما القديم دائما يسبق، هل الله سبق بشيء حتى تقول عليه قديم؟ فحتى وصف الله بالقدم إنما يتكلم العلماء بذلك في باب الإخبار، من باب البيان، وإلا فهو وصف نفسه بأنه أول. شو كلمة ما تجيش عليها الأول، الأول هو الذي ليس قبله شيء، أفضل من كلمة قادم. ما عليش نجاريكم في الإباب الإخبار، حتى لو قلت إن الله قادم ماشي، صفات الله قادمة بقدم الذات، لكن باعتبار أحادها باعتبار الأفعال فهي متجددة، فالله لا يزال سميعا قادرا مبصرا عليما متكلما، صح ولا لا؟ هذه هو صفات يثبتوها أشاعرة، يثبتوها السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة، فسبع صفات معروفة، صفات المعاني تاعها، فهم يثبتونها تتجدد ولا لا؟ تتجدد. فخلاص ما لا يزال الله عالما فلا يزال متكلما، فباعتبار شوف باعتبار صفة السمع مثلا، باعتبار الذات قديمة لم يزال الله سامعا، الآن أنا أتكلم يسمعني، لا يجرؤ أن يقول لا، كان يقول لا أكفر، يعني هو يسمعني الآن، فباعتبار أحد باعتبار أفراد هذه الصفة فهي متجددة باعتبار أثارها، كذلك الكلام يتكلم ما شاء متى شاء بما شاء، فهم هذا. فوصف القرآن بينه، وهذا قائم على عقيدة الأشاعرة بخلق القرآن، وإن كانوا لم يصرحوا به ذلك، إنما المذهب ينسب إلى المعتزلة، إلا الأشاعرة كذلك أنه الكلام النفسي يقتضي قول بخلق القرآن، يعني كلام نفسي يتكلم بعدين يخلقه عن جبريل، جبريل يتكلم به، هذا هو خلق القرآن. والمعتزلة وش قالوا؟ هذا وش لا تختلف عقيدتهم عن عقيدة المعتزلة إلا في التعبير. فهمنا السفسطة، اتفقنا، هذه السفسطة الاعتزال والهول. هذا علاش نذكر لكم باش كي تقرأ إن أنزلناه قرآنا عربيا ماشي تقبله مثال على أن الحال باعتبار أن القرآن صار علما. جعبات محمد مشتق لجامد، مشتق لجامد، مشتق صح باعتبار عالم جامد بدليل ما يجوش الوصف به. كذلك القرآن باعتبار الأصل فهو مشتق، باعتبار أنه صار عالما لكتاب الله صار جامدا. بهذا الاعتبار أقبل المثال إن أنزلناه قرآنا، إن أنزلناه قرآنا عربيا حال موطئة. لماذا؟ لأن جامدا نعتت فهم هذا الاعتبار. إذن تمثيل النحاة بهذا المثال جائز على اعتبار أن القرآن صار علما فجامدا. أما باعتبار أنه نلاحظ الاشتقاق فعادي، أما باعتبار الكلامي فلا يلتفت إليه الاعتبار الكلامي تاعه. إذن نقول يا أخوان باش نضبطوا المسائل تاعنا، الحال لا بد أن تكون مشتقة واشتقاق، لا بد تكون مشتقة وقد تكون جامدة، فتؤول بمشتق في مواضع خمسة، احنا السادس سنذكره بعدين، تذكروا من الآن بعد تحيل سنشرح، تحبوا تجدوا سادس إذا كانت مصدرا نسينا ولا لا؟ إذا كانت مصدرا، إذا دلت على تشبيه، إذا دلت على ترتيب، إذا دلت على تسعير، إذا دلت على مفاعلة، وإذا كانت عدد ستة. صح في المصدر كان أذكر أمثلة قل وسيأتي البحث فيه، مصدر وسيأتي البحث فيه. الآن هذه شو تؤول بمشتق، يلا هاتني الآن تفضل ولا تمشي في الأرض مراحا، المراح مصدر ولا لا؟ أول أكثر مارحا، طلع زيد بغتة مباغتا، صح ولا لا؟ فيش ما فيش، سيأتي مصدر ستة، مصدر تشبيه تسعير مفاعلة ترتيب وعدد. الآن تأتي الحال جامدة ولا يمكن تأويلها بمشتق، متى؟ إذا كانت موطئة. أعطينا أمثلة من الموطئة، تمثل لها بشرا سويا، إن أنزلنا قرآنا عربيا، عرفته رجلا شهما، وغير ذلك من الأمثلة، ماشي الحال. ثانيا إذا كانت الحال طبعا تدل، الحال هي تدل على طور، ليش ما يقول أن ندرس نظرية داروين، إيه الزرافة يديها أطول من رجليها وأصلها قرد، غير ما في الأمر أنها طالت فصارت زرافة. قد زرافة كيف قال متولدة من ماذا؟ من حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، شو هذا؟ لا دليل عليهم، لا حرموا الزرافة قال لك متولدة من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، مأكول ما قالوا الناش هذا المأكول شكون كودزيلا ولا ما فهمناش، إيه قال لك هكذا باللي متولدة، هذا لا دليل عليه، صعب إنه إنسان يدعي هذا باللي نظرية داروين تمشي هنا. شوف النحو طور، إذا كانت الحال دالة على طور تطور، إيه على طور فيه تفضيل طبعا، على طور فيه تفضيل، كي يقول لك تفضيل لاصطلاح نحوية، اي اصطلاح نحوي خاطر بزاف ناس ما باش كاع اصطلاحات النحوية، لماذا فيها شيء يا اخي؟ التفضيل واش يدل على الخير ولا على الشر؟ التفضيل في اللغة يدل على الخير ولا على الشر؟ يدل على الخير، يدل على الخير بصح في النحو لا، لا قد يدل على الخير ولا على الشر. كي يقول لك شوف محمد أقبح من زيد، زيد أقبح من محمد، خلي محمد دائما زيد أقبح من محمد، دكتور تعرفش معه أو طعن في زيد مثابت، طعن في زيد محارث، كاين الناس يحبوا يحبوا الهول صح، نظرية داروين أو ينصرها أو قلب اللي انتم ما أصلكم قاعش وادع. إذا دلت على طور فيه تفضيل، خاش كلمة كي تقول أنت زيد أقبح من محمد، زيد أقبح، هذه وش تسميها صيغة؟ أفعلت اسم تفضيل ولا لا؟ شادي فيها تفضيل، أني نذمه وش أني محمد زيد أقبح من محمد، لكن إحنا نقول باعتبار ما بعده أنت تفضل محمد على زيد، فهم كي تقول زيد أقبح من محمد تفضل محمد على زيد، فيها باعتبار ما قبل وما بعد، يمكن تخرج هكذا مذهب اسم التفضيل. كانوا عنده مذهب اسم تفضيل خير وإنسان عند قاعد هذه دلت على طور الأطوار. هذه أنا لست مختصا ببيولوجيا ولا أطوار الشيء، أنا لست مختصا بها، لكن يكفي أننا نقول مثلا مثلا محمد صبيا، أو نقول الإنسان صبيا أحسن منه. جيبوها شديد، خاصة كلمة صبيا راهي كلمة صبيا، صبيا مشتقة ولا غير مشتقة؟ مشتقة. عشان يعطيك مثال تاع الطور، الإنسان عنده أطوار، أنا نفضله في طور على طور. وش نقول؟ قال الإنسان صبيا أحسن، والله العظيم صبي ما شاء الله، يلعب لبيون ما شاء الله، يلعب بيزان زربوط، يلعب برك هكذا النية، يقاطع في رمضان، كنت قاطع في رمضان رمضان شهر التوبة، كانوا يقولون كانوا يستناو الناس بكري رمضان غير باش يقاطعوا في الليل، كاع يوجدوا له تادي قاطع. لا فاش دخل الليل مع والله واش دخل رمضان وفي الليل مع القاطعة، يا ما تفطر واش بها تحيرة حتى العقلية، ما عشتوش مع هذا الشيء؟ لا ما عاشوش ولا كنت قاطع انت. يلا مرة قاطعوا لي في رمضان، نشوف لك تروح التقوى صغير، كنا صغار في عمرنا شحال 8 سنين ولا 7 سنين راح التقوى، كنت 9 سنين ولا 10 سنين شايف لها، كنت نقرا يعني سنوات متقدمه، قطعونا في الليل والظلمه قالوا جبد درامك، انا راح نجبد، كنت داير مغرف مخبيها في جيبي، مغرف نسيتها في جيبي باش ما سرقت فيها ياورت ولا قلب اللوز، المهم هكذا يعني شباب اللي سرقت عفسه في الدار كي مرقوا لي خبيتها هذيك. انا كي جبتها لمعت في الظلام، كيش هربوا، هرب الجميع من بال عندي موس، قلت صاحبي يا باك ما باش يوصل، انا جبت ناوين جبت دراهم يعني، انا كي جبت مغرف، هما كي شافوها هربوا كلهم، كان واحد 8 ولا كاع هربوا، طرت صاحبي شي معايا ما تخافش مذهب المغارف. مهمة صح، علاش انا نذكر هذا المغرف؟ استابيلو ايه الصبي، ايه الصبي مش الانسان صبيا احسن منه مثلا شابا، والانسان شابا احسن منه شيخ الا من رحم ربك. ايه والله العظيم شوف سوريا كاين ظاهره عجيبه، ظاهره عجيبه ما تشوفهاش هنا الا ما رحم ربك، قلة واحد الشيخ تاعنا برك، باقي ما شفت لا تعرفوا واحد دلوني، كلنا نحضروا مجالس العلم، طبعا تشوفهم داخلين شيوخ تقول جايين يسمعوا برك، كلهم بصحيح مسلم، كنا نقراو صحيح مسلم كلهم ما كاش واحد ما عندوش كتاب، ابو زياد واش يخدم؟ جزار، والله العظيم ابو زياد هذا جزار، ابو محمد هذا نجار، هذا متقاعد ما عندوش قاعد يخدم، بصح شوف قاعد جايبين معاهم الكتاب، قاعد شيوخ كبار في السن، شوفهم برا تحقرهم قاعد يتبعوا، شوف مبدا حاكم قال لهم يكتب ماشي يتبع اقل شيء راه يتبع، علاش؟ شوف نسبة الأمية تكاد تكون منعدمة هناك، كاش نسبة هنا للأسف ما البنوش كاين، أولا نادرا ما يحضر شيخ درس، ولا حضر درس ترك في واد وهو في واد، فاش هذا يتبع معك في كتاب ولا يقرأ مثلا ولا يدرس، نادرا ما قليل جدا. وهنا يتهضر معاه، أنا قصرت مع واحد في عمره 60 سنة أو تقدر تقول 55 سنة، تقول ليش غير خير قراية لازم منيحة بكتاب كذا، قال لي هاك تشوف فرنسا، دهشت شحال في عمرك 55؟ كي خرجت فرنسا شحال خلاتك؟ فرنسا عندها 40 سنة ملي خرجت، شحال خلاتك فرنسا أنت؟ 15 سنة واش قادر تقرا؟ تبدا تتعلم من جديد، بزاف هذه مغالطة، صدق مع واحد 40 سنة في عمره واش ما كنتش تقرا عاد هنا امي على فرنسا كيف تخرجت هي خرجت تازت ولا مهمتها ما بلغش 6 سنين كانت خرجت فرنسا يستدلون فرنسا فرنسا دارت وفرنسا عملت 15 سنة نظن باللي وقت كافي باش الانسان يستدرك ما فات نزل له الحمد لله يفهم فرنسا ما والو كنت تاكل في وقت فرنسا كنت تاكل عندك وقت ايش ما كنت تعلم وكانوا الكتاب الحمد لله كانوا يعلموا علاش بن باديس رحمه الله تعالى في الوقت اللي يفتح الجمعية نتاعو استعان الناس اليوم الجاهلين ما عرفوش كاش صاير فيستعين بأي كان مهم أن يستعين بك للتعليم ياكل تعليم الحروف فتصيب هذا إباض يدخل تمام أدخل معاهم في الجمعية لهذا الغرض صاروا اليوم ما عرفوش كاش صاير ما عايشين في أمن وأمان ويأكلوا البرتقال والبنان أنا أحب السجع يجي يطعن في بن باديس أو نقول جي تطعن في بن باديس يقول لك دخل مع الإباضي لو كانت تبتلين مثلا ولا غيرك تبتلين ولا سيدك يبتلى واش ابتولي بن باديس فشغ تستعين بالإباضي أنا أشوفكم تستعين بالكفار استعين بالكفار معليش استعين بالإباضي في مسألة مش قال علمية ولا قالك عيف سرنا القرآن تعليم نحو الأمية لو كان أنا دعما ندير مع الأمية يجيني واحد إخواني ولا وش فيها نتعاونوا على الخير ولا لا ما لازمش تفضل ما عنديش وقت وما نقصرش برا انا ما قعدش عجيب شد الفرق كان زعما في بادي في وقت يصاب ناس تاع ما شاء الله ربانيين اهل سنه يجيب اباضي مش اباضي ناس شوف جاهلين الواقع جاهلين بكلش الدعوه جاهلين باصول من السلف وكان تقولوش معناتها السلفيه والله ما يدري وقت تاس تخرج انسان سلفي عباليش انا نهار اللي يقولوا لي خرج نخرج ما يقول لك دخل ما بقاش نحضر بقاش علاش فين تهدرت فهمتني اسمك مساله فيها الباك خلوطه راهي والله غير خلوطه شو المعصوم صح من عصمه والله بصح المعصوم غير اللي يتعلم كمل يقرا كمل وقرا وردوا لي الخبر كمل وقرا ومن بعد ردوا لي الخبر كي تكمل تقرا تجي لي تقول لي واش تقول صح هاد الناس عباك فراغ هكذا فراغ هذاك الفراغ خلى اي شبهه تدخل صح اللي عنده علم غير تجي تدخل شبهه ما يخليش العلم ما يخليش حاجه تدخل اللي تشوف روحك جاهل بيناتنا هضروا الحق كل ما كنت تقرا واش راكم تشوف كل ما كنت تقرا واش راك تشوف روحك بلي ما كاش واحد اجهل منك احنا هكذا نشوف روحنا كل يوم نقول بلي البارح كنت جاهل اكثر من اليوم والسمان اللي فات كنت جاهل اكثر من اليوم الناس مهابله خلوا الفراغ بعد كي ولات شبهه تدخل صابت ما كان لو ملوحك هاي كنا نقولك طلب العلم واصل نفسك ما حبيتش اصل نفسك باديش بصح هذا الشيء علاش نهضر الصبي هذا دار حاله يا اخو والله غير مهمه اي للاسف والله للاسف حاجه يندل على الجابين في الجزائر هذا يا سيدي انتم ما قريتوا حتى هذوما دوك نشوفوا احنا كبار ياك نكبروا ان شاء الله دوك نشوف كي نكبروا نولوا شيوخ زعما رايحين نحضروا دروس بكتاب ونسال ونبحث الحل الوحيد طلعهم كاع سانجوي قال ارواحو كاين بونسيون يحبوا لي بونسيون ومبخل يديهم إلا من رحم ربك وبعض الشيوخ أفضل من مئات ألف شباب شوف شاب دخل المسجد تقول دخل المسجد تقول إيه وقت في مسجد عبا هيا هيا في مسجد هذا بيت الله تقول براني يدخل صحة صباطه صراك عادي يقعد صلى راح هذا هو المسجد مش يتفقد أنا بكري أقدر يشاف في الشباب يروح ينظف شوف هذاك البريك هذاك اللي لها قعد هكذاك نديروا له عفسه هذيك نظف نسقمو شو قاع معلقة لي لها وخوخية انا بونتار روز شو ما يدير لنا يسرق لنا شي عفسه خاش خطير هذاك السيد هذا والله مصيبة عادي شباب هادو ما شباب وتصيب شيخ كبير دخل المسجد ياكلوا قلبه يزعفوا عليه كي شيخ كبير يهضر بيتوضو بركه ما تدخلش بلي غادي انتما تعرف غير تكلم. عجيب. كاين شيوخه افضل نادر افضل من الشباب تاع اليوم، وكل مره يروح زمان كل مره تشوفوش فيها هكذاك تعيشوا. انا كي نتقلق تعرفوني والله مشني اقراو قراو قراو التاريخ قراو كلش. وشنو قلت؟ انت دل على حبش الصبي هذا يخرج اخرج الان دوك صبي هذا مشتقى ما فيش اشكال، لكن لو نقول لك هذا بشرا اطيب منه تمرا. هذا العرب قالت هذا يحكيه ابن هشام عنهم، هذا بشرا اطيب منه تمرا. تمرا طبعا خاطر هو قاعد تمر، هذا التمر هذا التمر بشرا اطيب منه رطبا. البشر تعرفوا البشر هذاك تصبوا يعني بدايه النضج تاع ماشي البارح بدايه النضج تاع التمر ياكلوا صباح ربي بالحليب في الصحراء. بشر بسر يسموه البسر رطب. لا نهار اللي يولي معسل وكذا كاين الناس يحبوا البشر افضل من الرطب. ماشي كيف نعرب هذا؟ مبتدا بشرا حال، هذا بشرا حال ممن؟ من التمر، هذا التمر من هذا بشرا اطيب خبر فهم منه جاء مجرم تعرف به اطيب رطبا حال. اذا هذا بشرا اطيب منه رطبا فهم. انت وش تحب؟ انت وش تحب مثلا الخبز او السويق تحبوا ملتوت؟ وش مات السويق وش مات ملتوت؟ ايه وش مات السويق وش مات ملتوت؟ السويق وملتوت. السويق معروف شو هو السويق؟ معروف وش هو السويق؟ نبيذ. لا مش النبيذ، شو يكون النبيذ؟ شو بيك تاني؟ كيفاش؟ لا هذاك الحيس لبن مجفف مع اقط وتمر وكذا. لا السويق احنا اليوم شبع تخلطش كاين هذاك التاريد. حاب تقولي التاريد يعني شغل شكشوكة اليوم هذاك التاريد. السويق اش تطمينا اش تطمينا؟ هذه هي اليوم السويق بكريسة روينا. احنا هذاك اللي هذاك كي تجي له يولي تسمى حيس كي تجي له هذا شوف يحكمه يقول لك شنو السويق كي تروح المعاد دقيق يطحن خلاص دقيق طحنته خلاص يوضع على نار كما نقولوا احنا نحمصوه ويخلط بعسل. شنو هذا؟ طمينا او روينا عارفوا روينا خلطوها احنا ناكلوا روينا نحبوا روينا فهم. يوم قريتوا كل شيء شوف صوص طائية كسرش قارس بيولوجيا كيف تصنع السويق فهمنا السويق ملتوتا أطيب منه مثلا ماشي ملتوتا هذا السويق ملتوتا ماشي هذا سويقا الدقيق سويقا أطيب منه خبزا الدقيق سويقا أطيب منه مثلا رغيفا خبزا يعني ناكلوا سويق خير من ناكلوا خبز. شو المسوق لمجيء الحال هنا جامد؟ السويق جامد. شو المسوق؟ وش تقول لي؟ لأنه دال الحال هنا يتدل على طور تطور فيه تفضيل طور دال على فيه تفضيل. ماشي شحال ذكرتكم من حالة يكون فيها جامد لا يمكن تأويلها مشتق حالتين ثالثة هم يحبوا يقولوا ثالثة ورابعة وخامسة أنا جعلها ثالثة ندخل فيها نجيب بيها قلنا أن تكون الحال نوعا أو أصلا أو فرعا لصاحبها أن تكون الحال نوعا أو أصلا أو فرعا لصاحبها نوعا مثل نقول زعما هذا مالك ورقا هذا مالك ذهبا هذا مالك ثمارا هذا مالك أنعاما صحيح؟ صحيح. هذا مالك أنعاما، خذ مالك أنعاما، خذ مالك ذهبا، خذ مالك عبيدا. كيف نعرب ورقا؟ الورق هو الفضة. كيف نعرب ذهبا؟ كيف نعرب الأنعام؟ لا، هذه كلها أسماء جنس. كيف نعربها حال؟ لماذا جاءت جامدة؟ لأنها نوع لصاحبها. صاحب الحال شو؟ مالك، صاحب لنا نوع لها. أو أصلا، أو أصلا، أصلا لصاحبها. هذا خاتمك، خذ خاتمك فضة، خذ خاتمك فضة، أو خذي خاتمك ذهبا محلقا وغير محلق. لازم نجيب مثال يوافق الفقه تاعو. خذي خاتمك ذهبا غير محلق، مختلف فيه العلماء، وتبدأ تدير التفصيل. هذا هو المثال النحوي، واعرب هو، واعرب كل الجملة. خذي، خذ خاتمك فضة. شو الحال هنا؟ راهي أصل فرع، أصل الخاتم. العكس الآن، خذ فضتك خاتما، خذ فضتك خاتما، خذ فضتك حالة كونها خاتم. العكس، تعكس المثال برك. هذا ما كان فهم هنا جائز. لماذا؟ لأنها أصل أو فرع أو نوع لصاحبها. فهم هذا ماشي. إذن يا أخوانا، وكونه منتقلا مشتقا يغلبه، لكن ليس مستحقا، مش واجب. فهم وش قال ابن مالك؟ وكونه منتقلا، شكون هذا كونه؟ الحال، اعتبر التذكير. وكونه منتقلا مشتقا يغلبه لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. وش تفهم؟ ماذا تفهم؟ ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول، كأنه غاير بين السعر ومبدي التأول. مبدي التأول أي المؤول بالمشتق. هذا جرى عليه ابن مالك، جرى عليه ابن هشام، وبعضهم كابن مالك لا، قالك متى أمكن التأويل؟ لماذا؟ صح ولا لا؟ احنا ما دابينا نحصر المباحث، ما دابينا نكثروش المعلومات، نجعل كل ما أمكن تأويله بمشتق جاز مجيئه حالا وإن كان جامدا. ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. أعطينا أمثلة، كبعه مدا بكذا، هذا شو دل على شيء؟ يدا بيد تقابض. وكر زيد أسدا، تشبيه أي كأسد. إذن وش نقوله؟ قال يكثر مجيء الحال جامدة إذا دلت على سعر، نحو بعته، بعه مدا بدرهم. فمدا حال جامدة، وهي في معنى، وهي في معنى المشتق، إذ المعنى بعه مسعرا. ها شوف ابن عاقل، ابن عاقل ويشير على غير مذهب ابن مالك، صح ولا لا؟ راه يصير باللي متى امكن التأويل ماشي. ويكثر جمودها ايضا فيما دل على تفاعل، نحو بعته يدا بيد اي مناجزة. التنجيز، التنجيز هو وقوع الفعل في الحال، وقوع الفعل في الحال، هذا هو التنجيز. ماذا يقول لك؟ الطلاق المنجز والطلاق المعلق، النذر المنجز والنذر المعلق. النذر المنجز واحد يجي يقول اللهم علي ان اصوم شهرا، هل علقه بشيء؟ لا، هذا نذر تنجيز. كان نذر تعليق، اللهم إن شفيت لي ولدي فعلي أن أصوم كذا، مكروه. ذا التنجيز مناجزة معناتها مقابضة تمة في الحال. أو على تشبيه، نحو كر زيد أسدا أي مشبها للأسد. فيدا وأسدا جامدا، وصح وقوعه محالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم. إلى هذا أشار بقوله في مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأوله بمشتق. الله ما شاء الله، هكذا ما شاء الله، يكثر مجيء الحال إذا ظهر تأوله بمشتق. مواطن التي حصرنا احنا ستة، وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب، لا أنه لازم، وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا. الآن نبدأ الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط الحال أن تكون نكرة. صح الحال لابد أن تكون نكرة. قال العلماء لما كان صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، وجب كون الحال نكرة لئلا تلتبس بالنعت، هذا السبب. قولوا لما كان صاحب الحال، لما كان صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، وجب كون الحال نكرة لئلا تلتبس بالنعت، هذا واضح لئلا، مفهوم واضح. شوف استقراء العرب. إذن مجيء الحال نكرة، هذا شرط أساس، ماشي. فإن وردت بلفظ المعرفة أولت بنكرة وجوبا، يعني هذا قاعدة أساس، قاعدة وأساس في الحال أنها بد تكون نكرة. فإن جاء لفظها، لفظها أقول لفظها، إن كان لفظها معرفة وجب تأويلها بنكرة، والأمثلة على ذلك كثيرة في كلام العرب. طبعا هناك ما هو يسمى بالتأويل بالمعنى، وكان هما يسمي بالتأويل بالصناعة، يعني الصناعة النحوية، لكن هذه لا يدركها أي إنسان. شوف كان النحوي يدرك أن هذا لم يؤثر، هو معرفة في اللفظ لكن نكرة في المعنى، أنا لم أؤول، النحوي يفرض عليك أنه نكرة، فهم لنا. كان لا أنت تؤول، أنت تؤول، النحو ما يقول لك أنت تؤول. إذا نقول إن وردت ب شو بلفظ المعرفة وجب تأويلها، نحو جاء كثير عن العرب جاء وحده، وهذا طبعا جاء وحده معناه منفردا، جاء وحده، وحده هذه الحقيقة خالفت الأصل من وجهين، معرفة ومصدر، لأنه كلمة الوحد وحد وحد وحد وحدا، هذا المصدر، وإحنا وجاء المصدر حالا خلاف الأصل. لذلك بعض العلماء ويعزون هذا الأمر لشبهه، لكن لا أدري إذا كان صح لنا. يقولك وحده هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف، مثلا جئت وحدت نفسي وحدا، لكن هذا تأويل أشد منه في الحال، يعني لو كان نرضى بتأويل الحال أفضل. لذلك جرى قول الجمهور أن وحده حال، حال منصوبة وهي معرفة في اللفظ نكرة في المعنى لتقدير الكلام منفردا. وفائدة أن هذه كلمة لا تعرف إلا النصب، تعرف شيء آخر. الناس اللي يجي يقول جئت لي وحدي أو مررت بوحدي، هذا قاع خطأ، لم تستعمل العرب كلمة وحدة إلا منصوبة. فنستطيع أن نقول إن هذه الحال ملازمة، أن هذه كلمة ملازمة للنصب على الحالية، من الكلمات الملازمة للنصب على الحالية، مثل كلمة كافة، شتى، زف يقول وقال كافة العلماء، هذا شوف لم يقولها عربي من قبل، وكافة العلماء على خلاف هذا، هذا خاطئ، وهذا مذهب الكافة، لا ما هوش مذهب الكافة، ولم يقل بها العلماء كافة، فهم قال سواء تقول دائما كافة مع الآخر، وأرسلناك للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فتلاحظ حال جي غير حال، شتى أيضا، وما دي ما دخلاش بالدرس تانا بالنقطة تانا، قد ما إيش ما عارف عن تكلموا على وحدة، مثل قولهم رجع عوده على بدئه، رجع عوده على بدئه، هذه كلها مصادر، عاد يعود، المصدر شو هو؟ عودا، مش عودة، مش عودة، عودة هذا مصدر المرة، مرة واحدة عد، تسرني عودتك، ما هي مرة واحدة، لكن عودك عود إلى الموضوع، أي عودة، عود، فعودة رجعت مرة واحدة للموضوع، ده معنى، لا نسيت، شوف النسي غير تهدر. ومثلا كما كلمة واحد مصدر، واحد هو المصدر، لكن وحدة مرة، الوحدة ماشي. رجع عوده على بدئه، تطلق هذه العبارة على من يعود من طريقه، يعود من الطريق تاعه. نخاطش علاش؟ مش كل واحد يعود بالضرورة عاد من طريقه، صح؟ شنو طريق؟ عدت للبيت لكن ماشي من الطريق تاعي، لكن لو عدت من الطريق تاعي فهذا قلوا رجع عوده على بدئه، عوده على أي عائدا، شوف منفردا في وحدة، عوده عائدا. وقولهم ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، هو معرفة ولا لا في اللفظ؟ وحده معرفة في اللفظ، عوده معرفة في اللفظ، الأول معرفة في اللفظ، فالتأويل مرتبين، ادخلوا الأول مرتبين. جاءوا الجماء الغفير، جاءوا الجماء، جاءوا الجماء الغفيرة، هنا أي جميعا. وأرسلها العراك، هذه مشهورة، أرسلها العراك، الناقة النوق أرسلها العراك معتركة، معتركة. وفلان فعل الخير جهده، احنا قلوه لا لا، فعلت الخير جهدي، جهدي وجهدي، لا جهدي، الجهد افضل، الجهد هو المشقة، حتى بلغ مني الجهد، فعلت الخير جهدي. ايش معنى فعلت الخير جهدي؟ جاهدا، فعلت الخير جاهدا، هذه تأويلها شو؟ بماذا؟ بماذا؟ بالذوق. لا لا، العرب يعني تتكلم بهذا الكلام وانت تستطيع ان تؤولها، لكن هناك ما يأتي تكون فيه الحال معرفة في اللفظ، لكن النحو يقول لك، النحو يقول لك بلي ليست معرفة، معرفة في اللفظ، لكن النحو يقول لك هذه ليست معرفة، يعني ما تحتاج الى تأويل. النحو يقول لك لماذا الإشكال؟ أصلا هي ليست معرفة، نحو قولي عز وجل ثانية عطفه. لو قال لك واحد عربي ثانية عطفه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عطفه، شو معنى ثانية عطفه؟ أي معرض، هكذا العطف الجانب نتاعه يثنيه، يعرض، هذا شو معنى ثانية عطفه؟ أي معرضا، معرضا، ثاني عطفه معرضا. ومنهم من قرأ في سورة المنافقون، احنا عندنا قراءة الجمهور 14 قراء كلهم قرأوا ويقولون لا، إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه الخبيث هو الأعز، ويقصد بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا يخرجن الأعز من هالأذل، كيف نعرف يخرجن؟ في المضارع مبني اتصال بنون التوكيد، الأعز فاعل، شكون الذي يخرج؟ الأعلى. لكن أنا شو يقول لك؟ لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من هالأذل، الأعز من هالأذل، لا يخرجن الأعز من هالأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة، لا يخرجن الأعز، شكون هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرجن الأعز الأذل، يخرج أذل، فهنا يعني يخرج محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الآن عزيز، يخرج أذل، أين الشاهد؟ الأذل، لا يخرجن الأعز منها الأذل على قراءة، فالأذل هنا بتأويل أذل، بتأويل أذل، فيش أين الشاهد تاع ثاني عطفه؟ بصح قلت لكم شو علاش ثاني عطفه، أين الشاهد ثاني عطفه؟ وش قول أولت أنا باش معرضا، بصح النحو اللي قالك بلي ماهوش معرفة، أنا أقول نعم ماهوش معرفة، لماذا؟ لأن الوصف المضاف إلى عامله، الوصف المضاف إلى عامله لا يكتسب تعريفا، يبقى دائما نكرة كما درسناه احنا في القواعد تاع كل مضاف الى معرفه معرفه، استثنينا غير، مثل، شبه، نحو. الوصف المضاف الى عامله يبقى دائما نكره. اذا هنا الحاله راهي نكره ولا معرفه؟ اصلا نقول هي نكره، ما نقولش معرفه مؤوله. بين عرفت الفرق؟ النحو كي يقتضي عليك شيء تقول هذا نكره لم يكتسب تعريف، لكن الاخرين لا، كما عبدت الله وحده ما تقوليش انا ماهوش معرفه، ومعرفه لكن يؤول بنكره. عرفنا شو الفرق؟ اذا الحال يشترط في ان تكون نكره، قد تاتي معرفه فتؤول، وقد تاتي نكره في صوره المعرفه. مفهوم هذا؟ ماشي. نقرا ماذا قال. ولا لن يعرف، وش به؟ ثاني حال مضاف، وعطف مضاف اليه، مجرور لفظا منصوب محلا على انه مفعول به لثانية، مثنيا عطفه. هذا القدير كان ثانيا عطفه. اسمع، نون تعرف دوك الناس قاعد تروح تنون باش يولوا يعرفوا، وين يكون فلاح باش نون باش نعرف؟ لا نون هذا الوصف، نونه تصير تعرف باللي يعمل. إيه لازم تكون دقيق في العبارات. ماشي. هنا كي نعم ايش به؟ نعم ايه معرفة، احنا نؤول بأذل عادي. بقات شيء يعني، هل اختلفوا ما اختلفوا في هذه المسألة؟ نعم لا شك انهم اختلفوا في وقوع المعرفة حالا، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من اجاز مطلقا، منهم من قصره على السماع على كثرته، احنا نشوفه بزاف، لكن الصواب ما ذكرنا يعني كيما الكوفيون يفصلوا اذا تضمنت معنى الشرط. معليش سياتي ان شاء الله في الكتاب. وش يقول لك؟ والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. مذهب جمهور النحويين ان الحال لا تكون الا نكره، وان ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، كقولهم جاءوا الجماء الغفيره وارسلها العراك واجتهد وحدك وكلمته فاه الى فيا. فالجماء والعراك ووحدك وفاه احوال وهي معرفه، لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة. وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجازوا جاء زيد الراكب. جاء زيد الراكب، إيه راكب كيف مرفوع؟ لا لا قالك منصوب. جاء زيد الراكب صحيح، جاء زيد الراكب قالك حال منصوبة أي معرفة. قالك معليش احنا نقول إذا إذا إذا إذا إذا جاء فأنا أنصبه مفعول به على الاختصاص، جاء زيد أعني الراكب، وإن لم يكن هناك ما يدل على المدح تنقول على الاختصاص، لأن الاختصاص في الحقيقة يكون في ثلاث مواطن: المدح، الذم، والترحم. هنا وين الراكب؟ ينبت ينبت الراكب، الناس قاعدين يراكب اليوم. راك تشوف بكري اللي كان عنده سيارة، اليوم في الدار الواحدة أربعة ثلاثة سيارات. ما تسقسينيش علاش حبطت، قلت أربعة ثلاثة ما باليش حاجة. وفصل الكوفيون فقالوا: إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها، وإلا فلا. فمثال ما تضمن معنى الشرط: زيد الراكب أحسن منه الماشية، أي زيد إن ركب فالراكب الماشي حالان، وصح تعريفهما لتأويلهما بالشرط، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشي إذا مشى. فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقول جاء زيد الراكب، إذ لا يصح جاء زيد إن ركب. حملها جاء زيد إن ركب، كما يركبش ما جاش، شوف مشكلة. أكيد الصواب أنه السماع الذي جاء ذكرناه هذا كله من كلام العرب، وحده أرسلها العراك، يذكرنا الجماء الغفير، جاءوا قضهم بقضيضهم، ما في تسمعها، جاءوا قضهم بقضيضهم، قضهم بقضيض أربع حال، بقضيض معطوف عليها. فنظن باللي ورود السماع بذلك دل على كثرته وعلى جوازه، بشرط يكون استطعت أول بنكرة نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.